بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس التعليق على كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في ليلة السبت 11 من شهر رجب لعام 35 و400 وألف في المسجد النبوي. قال شيخنا حفظه الله تعالى الخاتمة: لقد كان من لطف الله وتوفيقه وإعانته وتسديده أن يسر لي إتمام هذا البحث، فجاء بحمد الله مشتملا على فوائد عظيمة وقواعد شريفة ولطائف مليفة في باب التفاضل في العبادة، وهي ظاهرة إن شاء الله لمن قرأ هذا البحث وتدبره. وإنما أشير في هذا المقام إلى شيء منها تمشيا مع منهجية البحث وتيسيرا لمطالعتها في موطن واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه هي خاتمة هذا الكتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. وقد جرت عادة الباحثين المتأخرين في هذه العصور المتأخرة على هذه المنهجية في تأليف الكتب، وهو عقد خاتمة للكتاب تشتمل على ملخص فوائده. وهذا المنهج له أصل في بعض كلام المتقدمين، كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية التي بناها على أصلين ومثلين، قال: وخاتمة جامعة. والخاتمة في منهج البحث المعاصر ترجع إلى استخلاص النتائج التي طرقها الباحث في البحث، وهي من الأمور المفيدة في منهجية البحث. وأنصح طلاب العلم أن يدرسوا مناهج البحث وقواعد التأليف المعاصرة، فإنها مفيدة من حيث التنظيم. فالذي عند المتأخر هو التنظيم، والمسلك الذي أصبح مألوفا لدى القراء في تنظيم البحث. كلام السلف يمتاز بالقوة وقوة المعلومات وجمع المسائل في الكتب، وأما جهد المتأخرين فيرجع إلى جمع شتات ما تفرق من كلامهم وتنظيمه في هذه الكتب التي تؤلف على هذه الطريقة المعاصرة التي جرى عليها عمل العلماء والباحثين في هذه العصور المتأخرة. وخاتمة هذا الكتاب اشتملت على فوائد وعلى قواعد ظاهرة لمن قرأ هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب هو محاولة متواضعة لبيان أصول وقواعد هذا الباب العظيم، وهو باب التفاضل في الأعمال، وهو من أنفع ما يكون للمسلم في حياته، خاصة مع تزاحم الأعمال وكثرة الأشغال، فإن المسلم محتاج إلى هذا الباب في معرفة ما يقدم ويؤخر وما يحصل له به الأجر والثواب ورفع الدرجات عند الله عز وجل. وهذا الباب وهو باب التفاضل ومعرفة أسباب التفاضل والتفقه فيها ينتفع به المجتهد والمقصر، لأنه حتى المقصر إذا قصر في عمله فينبغي له أن يحرص على الأفضل منه، والمجتهد يحرص على كل فضل والجمع بين أسباب التفاضل. وهذا البحث قد اشتمل كما يلاحظ على قواعد وعلى أصول وضوابط شرعية كثيرة جدا، ولولا الاختصار في مجموع ما تحصل من المادة العلمية في تأليف هذا الكتاب لزاد حجمه بكثير، ولكن رأيت الاختصار لكثرة أشغال الناس ولضعف بعض الناس عن القراءة، كما هو حالنا وحال كثير من المتأخرين في انشغالنا بأمور كثيرة، فاقتضى المقام الاختصار. وهذا ظاهر لمن قرأ هذا الكتاب أنه مع اختصاره يشتمل على مادة علمية غزيرة ونقول كثيرة، وهذا هو موطن تلخيص هذه الفوائد في هذه الخاتمة، هو الفضل لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، فلولا فضله وتيسيره ما فعل العبد شيئا، فإن العبد ضعيف وفقير إلى ربه في كل شيء، في علمه وفي عمله وفي سائر أحواله، ولهذا نثني على الله بما هو أهل، وأحمد الله حمدا كثيرا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة مع تقصيري في نفسي ومع قلة البضاعة، إلا أن الكريم المنان من على المسلمين وعلى كل من اجتهد في العلم والعمل بما يكون فوق جهده وحوله وقوته، وهذا مقتضى الحديث، يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ونقرأ هذه الفوائد مع الاختصار أيضا في التعليق عليها. نعم، أحسن إليكم. ومن هذه الفوائد: الفائدة الأولى غزارة المادة العلمية في موضوع التفاضل في العبادة لكثرة النصوص الواردة فيها وتنوع دلالتها عليه، مما يدل على تأصله في العلم وعراقته في الشرع، وهذا مما يشحذ الهمم إلى مزيد العناية ببحثه والتفقه فيه، ثم امتثال ذلك في العمل والترقي في مراتب الفضل. نعم، غزارة المادة العلمية في موضوع التفاضل في العبادة، هذا من أول النتائج التي تظهر للباحث ولمن قرأ هذا الكتاب، في أن هذا الموضوع غني بالمادة العلمية لكثرة النصوص ولكثرة كلام السلف ولعظم عناية العلماء بذلك، مما يدل على عظم هذا الأصل وعلى عظم العناية به من السلف ومن العلماء، وكذلك شدة الحاجة إليه في العمل، خصوصا مع تزاحم الأشغال وكثرة الصوارف في هذه الأزمنة. أحسن إليكم. من فائدة ثانية: عناية السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة الهدى بهذا الباب، يتمثل هذا في تعدد الأسئلة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكثرة الآثار عن السلف في تقريره، ووضع الأئمة المحققين لكثير من القواعد والضوابط في تأصيله وتقريب مسائله. نعم، عناية السلف من الصحابة ومن بعدهم من التابعين بهذا الباب، وهذا ظاهر في كثرة أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، كذلك عناية السلف بما جاء في الآثار المنقولة الكثيرة في عنايتهم بباب التفاضل وفي حرصهم على ضبط هذا الباب، كذلك القواعد والضوابط التي ذكرها العلماء في كتبهم خصوصا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الحافظ ابن رجب، فهؤلاء العلماء الثلاثة يتميز جهدهم في هذا الباب بالجهد الواضح البين في عنايتهم بهذه المسائل وكثرة ما جاء في كتبهم في تقريرها وفي التنبيه على ضوابطها. أحسن إليكم. الفائدة الثالثة تفاضل الأعمال باعتبار أجناسها، كما دلت على ذلك إجابات النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين عن أفضل العمل وغيرها من النصوص الأخرى الدالة على تفاضل الأعمال بهذا الاعتبار. نعم، الفائدة الثالثة في بيان تفاضل الأعمال باعتبار أجناسها، والمقصود بالجنس النوع، وأن الأعمال من حيث أنواعها وأجناسها متفاضلة، وذلك لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فأجابهم، فإجابته متضمنة إقرارهم على السؤال، وعظمت عناية العلماء بالبحث في هذا الباب وهو التفاضل بين الأعمال باعتبار أجناسها، مثل جنس الصلاة وجنس الزكاة والصوم والذكر والقراءة والجهاد، هذه أجناس وأنواع وهي متفاضلة فيما بينها. ولهذا من حكمة الله أن هذا التشريع لم يأتي على درجة واحدة، فمنه ما شرع على سبيل الوجوب ومنه ما شرع على سبيل الاستحباب والندب، والواجب أيضا منه ما شرع وهو من أركان الإيمان أو أركان الإسلام، ومنه ما هو من الواجبات المؤكدة بعد ذلك، إلى غير ذلك من أنواع التفاضل الدالة على تفاضل هذه الأعمال باعتبار أجناسها وباعتبار أنواعها. أحسن الله إليكم. الفائدة الرابعة بيان أن أفضل الأعمال على الإطلاق والله أعلم أركان الإسلام الخمسة، وأفضلها الشهادتان تلفظا واعتقادا وامتثالا للعمل بمقتضاهما، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم بقية الأركان، ثم سائر الواجبات بعدها، وأفضلها بر الوالدين، ثم بعد الواجبات نوافل العبادات، وأفضلها طلب العلم النفل والجهاد والذكر، على اختلاف بين العلماء في المفاضلة بين هذه الثلاثة الأخيرة، والمشهور عنهم هو تفضيل العلم ثم الجهاد ثم الذكر على ما تقدم تقريره مفصلا. نعم، بيان الفائدة الرابعة بيان أن أفضل الأعمال على الإطلاق والله تعالى أعلم هو أركان الإسلام الخمسة، وهذا ما انتهى إليه البحث بما ذكره الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله بعد بحث مستفيض في الترجيح بين أقوال العلماء وبين فهمهم لما جاء في الأحاديث من إجابات النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة عن أفضل العمل. وأفضل هذه الأركان الخمسة الشهادتان تلفظا واعتقادا وامتثالا للعمل بمقتضاهما، وهذا هو أعظم، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهي أعظم شعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأفضل الشعب الإيمانية وأفضل أركان الإسلام هو النطق بالشهادتين، ولهذا بهما يدخل الرجل في الإسلام، ويطلق على المسلمين أهل لا إله إلا الله، وهم المسلم في حياته أن يموت على لا إله إلا الله، يحيا عليها ويموت عليها، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، ومن تلفظ بها بلسانه معتقدا لمقتضى لمعناها بقلبه ملتزما بمقتضاها مجتهدا في تحقيقها فهو من أهل الجنة على ما دلت على ذلك النصوص. وهذه الشعبة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام أجمع المسلمون على أن المسلم إذا تركه كفر، ولم يجمع على ترك شيء من الشعب الإيمانية إذا تركه تاركا له مع عدم اعتقاد مع عدم ترك الاعتقاد إلا النطق بالشهادتين. وأما بقية الشعب وأعظمها الصلاة بعد النطق بالشهادتين، فوجد الخلاف في التكفير بتركها إذا اعتقد وجوبها، إذا قصر في العمل معتقدا لوجوبها فاختلفوا في تكفيره. أما النطق بالشهادتين فنقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أنه إذا تركها المسلم مع القدرة على النطق بها فإنه كافر بإجماع المسلمين. ثم بعدها الصلاة، ثم الزكاة، ثم بقية أركان الإسلام، ثم سائر الواجبات بعدها، أي بعد هذه الأركان، وأفضلها بر الوالدين على ما دلت على ذلك النصوص. ثم بعد الواجبات نوافل العبادات، وأفضلها طلب العلم النفل والجهاد والذكر، على اختلاف بين العلماء في المفاضلة بين هذه الأنواع، والمشهور هو تفضيل العلم ثم الجهاد ثم الذكر، هذا الذي انتهى إليه البحث، وإن كان الترجيح محل اجتهاد ونظر، وهذه المسائل بعضها متفق عليه وبعضها هو الراجح يعني في نظر الباحث، وهي محل أيضا نظر لدى أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. الفائدة الخامسة: تفاضل الأعمال باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل، وتقديم الواجبات على النوافل، وبيان أن هذه القاعدة على أصلها من غير استثناء على ما دلت على ذلك النصوص وقواعد الشريعة، خلافا لما زعمه بعض العلماء المتأخرين من استثناء بعض المسائل من هذه القاعدة، فهو قول مرجوح عند التأمل كما تقدم ذلك مفصلا. نعم. الفائدة الخامسة: تفاضل الأعمال باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل، وتقديم الواجبات على النوافل كما دلت على ذلك النصوص. وهذه المسألة أيضا محل إجماع اتفاق بين أهل العلم، خلافا لما ذكره بعض المتأخرين من أن هذه القاعدة لها استثناءات، وأن بعض الأعمال يتقدم نفلها على واجبها، وذكروا من هذا إلقاء السلام وإبراء المعسر. ولا شك أن هذه القاعدة على أصلها، وتقدم أثناء البحث الإجابة على قول من قال بالاستثناء، وأن الحجة قائمة وظاهرة في أن القاعدة على أصلها من غير استثناء، وأن ما أوجبه الله عز وجل هو مقدم على ما شرعه على سبيل الندب والاستحباب. وهذا ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. وكلام الله أبلغ الكلام وأفصح الكلام، ولو كان هناك ما يستثنى لجاء في هذا الحديث مستثنى من الأصل ومن القاعدة. وأيضا مما ذكره العلماء وهو مقرر، أن الواجب بإجماع العلماء يعاقب على تركه، وأن الندب لا يعاقب على تركه، فكيف تكون ما يعاقب على تركه ما لا يعاقب على تركه مقدم على ما يعاقب على تركه؟ فيكون محصل هذه المسألة أن نقول للمخاطب: هذا مستحب في حقك وإذا تركته لا تأثم، وهذا واجب في حقك وإذا تركته تأثم، ولكن الأفضل لك أن تأتي بالمستحب وأن تقدمه على الواجب. هذا مخالف لأصول ولقواعد الشريعة، ولهذا فالقاعدة على أصلها، وهذا هو المقرر لدى السلف وللعلماء المحققين، أن الواجبات أفضل من النوافل في كل الأحوال وفي كل الصور، وليس هناك ما يستثنى من هذه القاعدة. أحسن الله إليكم. الفائدة السادسة: تفاضل الواجبات في نفسها، وتقديم فروض الأعيان منها على فروض الكفايات، وحقوق الخالق على سائر حقوق المخلوقات، وكذلك تفاضل النوافل في نفسها، وتقديم السنن الراتبة منها على المطلقة والمؤكدة على ما سواها. نعم، هذه الفائدة أيضا تفصيلية، وهي مندرجة تحت الأصل السابق، وهو تفاضل الواجبات في نفسها، وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات، وحقوق الخالق على سائر حقوق المخلوقات، وكذلك تفاضل السنن والنوافل، فيقدم المؤكد والرواتب على غيره. وهذا التفاضل يرجع إلى التفاضل في مرتبة أو درجة المشروعية، فإن المشروع إما أن يكون واجبا أو نفلا، والواجبات أيضا تتفاوت في درجة مشروعيتها، وكذلك النوافل. أحسن الله إليكم. الفائدة السابعة: تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص على ما دلت على ذلك النصوص الشرعية وأقوال الأئمة. نعم، تفاضل الأعمال باعتبار النية والإخلاص، وباعتبار النية وقوة الإخلاص، وهذا مرجعه إلى قوة الإخلاص في العمل وشدة المراقبة لله تبارك وتعالى. وأما الإخلاص من حيث هو فهو شرط لقبول العمل، لكن الإخلاص يتفاوت، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فقوله أخلصه يدل على التفاضل في الإخلاص، وأصوبه يدل على التفاضل في الصواب. وهذا أيضا مما يزكو به العمل، وهو قوة الإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن مظاهر هذه القوة إخفاء العمل والحرص على تأديته على وجه لا يكاد يطلع عليه أحد، حتى إن بعض السلف يقول: تمنيت لو أني عملت عملا لا تطلع عليه حتى الملائكة. هذا دليل على قوة إخلاص وعلى قوة مراقبة لله، وأنه لا يريد لأحد أن يطلع على عمله. كان بعض السلف يقول: إن استطعت أن يكون عملك في ديوان السر فلا تخرجه إلى ديوان العلانية، لأن ديوان السر فيما بين العبد وبين ربه، لا تعتريه أي شائبة من شوائب الرياء وشوائب الدنيا، وإنما هو بين العبد وبين ربه. والمسلم ينبغي له أن فاته أن يكون سائر الأعمال على هذا الوجه، أن يجعل لنفسه من هذا الديوان العظيم، أن يجعل لنفسه منه نصيبا بما يخفي من عمله في ظلمات الليل فيما بينه وبين الله، وفي خلواته وفي جلواته، وفيما بينه وبين الله عز وجل مما يقوم بالقلب من تعظيم الله ومن محبة الله ومن الحرص على الخير ومحبة المؤمنين والحرص عليهم، فيما بين العبد وبين الله عز وجل مما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. أحسن الله إليكم. الفائدة الثامنة: تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها على ما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. نعم، هذا متفرع أيضا، أو هو قسيم للفضل السابق، وتفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة وصواب العمل. فإن التفضيل الأول متعلق بالإخلاص، وهذا متعلق بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كانت المتابعة أقوى والعمل أصوب، كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. الفائدة التاسعة: بيان انقسام المتابعة في العمل إلى قسمين: خاصة وعامة. فالعامة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه وكل أحواله، والخاصة هي المتابعة له صلى الله عليه وسلم في عمل مخصوص، وهي على درجتين: واجبة مؤثرة في قبول العمل، وكاملة مؤثرة في كماله. نعم، بيان انقسام المتابعة في العمل إلى قسمين، إلى متابعة خاصة وإلى متابعة عامة، فالعامة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه بأن يؤدي العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يداوم عليه وما يترك وما يقدم وما يؤخر، وأن يكون ممتثلا لكامل هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعبادة وسلوكا وأخلاقا، وهذا هو الهدي الكامل العظيم الذي من وفق إليه فهو بأعلى المراتب وبأعظم المنازل عند الله. والمتابعة الخاصة هي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمل مخصوص، وهي على درجتين: متابعة واجبة مؤثرة في قبول العمل، ومتابعة كاملة مؤثرة في كمانه. فالمتابعة الواجبة المؤثرة في قبول العمل هي المتابعة في أصل المشروعية وفي الأركان والواجبات، فهذه لا بد منها، يرد العمل إذا فقد هذه المتابعة. وأما المتابعة في كمال العمل فهي سائر المستحبات وسائر الخصائص التي يزكو بها العمل من الإتيان بالعمل على وجه الكمال، وأن يأتي بالمستحبات وأن يأتي به في أفضل أوقاته إلى غير ذلك من الفضائل التي يزكو بها العمل ويرتفع عند الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. الفائدة العاشرة: تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها على ما دلت على ذلك النصوص وأقوال أهل العلم. نعم، تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها كما دلت على ذلك النصوص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقول عائشة في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمله ديما، يعني يداوم على العمل، فهذا مما يدل على فضل المداومة على العمل، على العمل المنقطع، مع وجوه كثيرة ذكرها العلماء في تفضيل المداومة على العمل المنقطع الذي يأتي به العامل في وقت دون وقت. أحسن إليكم. الفائدة الحادية عشرة: بيان انقسام الأعمال باعتبار المداومة وعدمها إلى ثلاث مراتب. الأولى: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في السفر والحضر. الثانية: ما كان يداوم عليه في الحضر دون السفر. والثالثة: ما كان يفعله في وقت دون وقت من غير مداومة، وأن الفضل في كل مرتبة هو الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، بيان انقسام الأعمال باعتبار المداومة من عدمها إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. والثانية: ما كان يداوم عليه في الحضر دون السفر. والثالثة: ما كان يفعله في وقت دون وقت من غير مداومة. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يراعى ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال فيداوم عليه، لأن المداومة ليست مقتصرة على حال، وإنما هناك أحوال: حال السفر وحال الحضر، كان يفعله أحيانا ويتركه أحيانا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يتطلب الوقوف على هذه الأنواع وعلى هذه الأقسام. أحسن إليكم. الفائدة الثانية عشرة: تفاضل الأعمال باعتبار تأديتها على وجه الاقتصاد والتيسير على ما دلت على ذلك النصوص وأقوال السلف وأقوال الأئمة المحققين في هذا الباب. نعم، هذا من أنواع التفاضل أيضا، وتفاضل الأعمال باعتبار تأديتها على وجه الاقتصاد والتيسير وتجنب المشقة والتعسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، وقال: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا مقصود من مقاصد الشريعة، ومن حكمة الله عز وجل أنه أراد بنا اليسر، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الإرادة الشرعية دينية في أن الله أراد بنا اليسر. قال العلماء: التيسير مراد للشارع فيجب أن يكون مرادا للعامل في عمله، ولا يجوز أن نخالف ما أراد الله بنا في الدين. وأما المشقة العارضة التي تعرض للإنسان من غير قصد فإنه لا يؤاخذ بها، بل يؤجر على قدر نصبه وعلى قدر مشقته، لكنها ليست مقصودة له. نعم. أحسن إليكم. الفائدة 13 أنه لا تعارض بين ما جاء في النصوص من الترغيب في الاقتصاد في العمل وسلوك مسلك الرفق فيه، وبين ما جاء في النصوص الأخرى من أن الأجر في العمل على قدر المشقة، فالمشقة المذكورة هنا هي التي يستلزمها العمل دون أن تكون مقصودة للشارع ولا للعامل، وبهذا تتفق النصوص على أنه ليس للعامل أن يسعى في جلب المشقة لنفسه في العمل، فإن حصلت من غير اختيار أجر عليها. نعم، هذه الفائدة مهمة في أنه لا تعارض بين النصوص التي جاءت بالترغيب في الاقتصاد في العمل والتيسير وما جاء في النصوص الأخرى من أن الأجر على قدر المشقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، فهذه المشقة التي يؤجر عليها الإنسان هي التي لا تكون مقصودة له، وإنما هي عارضة، فإذا عرضت له أثناء العمل وأدى العمل فإنه يؤجر عليها، وضابطها أنه لا سبيل لتحقيق العمل إلا بها، فإذا صبر عليها أجر. وأما إذا كان هناك وسيلة أخرى لتأدية العمل من غير مشقة فلا يجوز للعامل أن يسلك هذه الوسيلة الشاقة. وضرب الإمام الشاطبي مثالا لهذا بمن وجد عنده ماءين أحدهما بارد والآخر ساخن، فاستخدم الماء البارد في شدة البرد لطلب المشقة، فإن هذا لا يؤجر بل مخالف لما أراد الله به من اليسر. وأما إن لم يكن لديه إلا هذا الماء البارد ولا سبيل لرفع الحدث والوضوء إلا بالوضوء بهذا الماء وصبر على ذلك، فإنه يؤجر على قدر المشقة التي أصابته، لأنه لا سبيل لتحقيق المشروع إلا بهذا. نعم. أحسن إليكم. الفائدة 14 تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله، وأن العمل يشرف بشرف العامل وعلو قدره في الدين على ما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. نعم، تفاضل العمل باعتبار فضل العامل وعلو مرتبته عند الله، وأنه كلما علت درجة الرجل في الدين كان عمله أفضل، والشواهد على هذا كثيرة، ومن أظهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال العلماء مرجع هذا التفضيل لما قام بقلب ذلك الفاضل من العلم والمراقبة التي يزكو بها العمل، والأدلة على هذا كثيرة تدل على فضل العمل باعتبار العامل، وأنه كلما علت درجته عند الله كان عمله أفضل. نعم. أحسن إليكم. الفائدة 15 استنباط بعض أهل العلم للعلة في تفضيل العمل باعتبار العامل، وأن مرجع ذلك إما لما عليه العامل من عمل باطل يغلب به غيره، وإما لما يكون عليه العامل من فقه في الدين مؤثر في كمال عبادته من حيث الإتقان وقوة الإخلاص فيها. نعم، هذه الفائدة متعلقة باستنباط بعض أهل العلم للعلة التي سبق فيها العامل في عمله لغيره، قالوا هذا إما أنه يرجع لما عليه من فقه في الدين مؤثر في كمال عبادته من حيث الإتقان وقوة الإخلاص فيفضل عمله بهذا الاعتبار، أو يرجع لما هو عليه من عمل باطن فيما بينه وبين الله عز وجل. ولا يمنع أن تكون هذه كلها مجتمعة هي من أسباب تفضيل عمل الفاضل، وأن عمله أفضل من عمل غيره. أحسن إليكم. الفائدة السادسة عشرة: تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان على ما دلت على ذلك النصوص وتضافرت عليه أقوال أهل العلم. نعم، هذا أيضا نوع من أنواع التفاضل، وهو تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان وما دلت النصوص من تفضيل بعض الأوقات على بعض وفضل العمل فيها على العمل في غيرها. أحسن إليكم. الفائدة السابعة عشرة: بيان انقسام الأوقات التي دلت النصوص على تفضيل العمل فيها إلى قسمين: قسم دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها مطلقا كالأشهر الحرم ورمضان والعشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة، وقسم دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيه على وجه الخصوص كالصيام في يوم عاشوراء والأيام البيض والاثنين والخميس، وكالقيام والقراءة والذكر في ثلث الليل الآخر والذكر في طرفي النهار. نعم، بيان انقسام الأوقات التي دلت النصوص على تفضيل العمل فيها إلى قسمين: قسم دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها مطلقة، ومثل الأشهر الحرم ورمضان والعشر الأواخر من رمضان وعشر ذي الحجة، وقسم دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيه على بعض كالصيام في يوم عاشوراء وأيام البيض والاثنين والخميس إلى غير ذلك من الأمثلة. نعم، حسنا إليكم. الفائدة الثامنة عشرة: تفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع على ما دلت على ذلك النصوص الشرعية. نعم، أيضا هذا نوع آخر من أنواع التفاضل، وتفاضل الأعمال باعتبار الأماكن والبقاع، وأن هذه الأماكن والبقاع متفاضلة في نفسها، والعمل يفضل بفضل المكان الذي أدي فيه. نعم، أحسن إليكم. الفائدة التاسعة عشرة: انقسام الأماكن باعتبار تأثيرها على تفاضل الأعمال إلى قسمين: ألف: بلدان دلت النصوص على شرفها وفضل سكناها وهي مكة والمدينة والشام. باء: أماكن دلت النصوص على فضلها وفضل العمل فيها ومضاعفته وهي عموم المساجد، وهي على نوعين: النوع الأول ما جاءت النصوص بتفضيل إقامة الصلوات المكتوبة فيها على إقامتها في البيوت والأسواق في حق الرجال، وهي عامة المساجد. والنوع الثاني ما جاءت النصوص بتفضيل إقامة الصلوات فيها على إقامتها في غيرها من المساجد، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء. نعم، انقسام الأماكن باعتبار تأثيرها في تفاضل الأعمال إلى قسمين: إلى بلدان دلت النصوص على شرفها وعلى فضلها على سبيل العموم والترغيب في سكناها، وهي مكة والمدينة والشام، وأماكن دلت النصوص على فضلها وفضل العمل فيها ومضاعفته وهي عموم المساجد، وهذه على نوعين: المساجد التي جاءت النصوص بتفضيل العمل فيها على نوعين، النوع الأول ما جاءت النصوص بتفضيل إقامة الصلوات المكتوبة فيها على إقامتها في البيوت والأسواق في حق الرجال، وهي عامة المساجد من غير أن تقيد بمكان، والثاني ما جاءت النصوص بتفضيل إقامة الصلوات فيها على إقامتها في غيرها من المساجد. تفضيل الأول تفضيل المساجد على البيوت والأسواق، وهذا تفضيل هذه المساجد على غيرها من المساجد كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء. نعم، أحسن إليكم. الفائدة العشرون: تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق على الأعمال القاصرة ودلالة النصوص وأقوال العلماء المحققين على ذلك. تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق، وأن الأعمال المتعدية للخلق أفضل من الأعمال المقتصرة على النفس لعموم نفعها، وفي هذا تفصيل كما تقدم التنبيه عليه إذا كانت على درجة واحدة، وأما إذا كانت على سبيل الوجوب فالصلاة المقتصرة على النفس مقدمة مثلا على الدعوة وعلى بذل المعروف للغير إذا تزاحم العملان. نعم، أحسن إليكم. الفائدة 21 تفاضل الأعمال باعتبار اقترانها ببعض الأحوال المؤثرة في زيادة أجرها أو مضاعفته على ما دلت على ذلك النصوص. نعم، تفاضل الأعمال باعتبار اقترانها ببعض الأحوال المؤثرة في زيادة أجرها ومضاعفته، كما تقدم التفصيل في ذلك من الأحوال العامة والخاصة المؤثرة في تفاضل الأعمال. نعم، أحسن إليكم. الفائدة 22 انقسام الأحوال المؤثرة في تفاضل الأعمال إلى قسمين: عامة وهي متعلقة بعامة الناس في عصر من العصور أو مصر من الأمصار كحال فساد الناس وظهور الفتن وأحوال غفلة الناس والأحوال التي تشتد فيها حاجة المسلمين إلى بعض الأعمال الخاصة فتفضل بهذا الاعتبار، وخاصة وهي التي تتعلق ببعض الأفراد دون بعض كالأحوال التي تضعف فيها دواعي الاستقامة وتقوى أسباب المخالفة في حق العامل وكحال قدرة العامل على عمل دون غيره، فيفضل المقدور عليه بهذا الاعتبار. نعم، بيان انقسام الأحوال المؤثرة في العمل إلى أحوال عامة وإلى أحوال خاصة. فالأحوال العامة هي التي تكون عامة في كل العصور أو لعموم المسلمين في مصر من الأمصار، مثل أحوال الناس عند ظهور الفتن وغفلة الناس والأحوال التي تشتد فيها حاجة المسلمين إلى أمر من الأمور، فالعمل في هذه الأحوال يفضل عند الله عز وجل مقارنة العمل لهذه الأحوال. وهناك أحوال خاصة متعلقة بالفرد في نفسه كالأحوال التي تضعف فيها دواعي الاستقامة، مثل الاستقامة عند الشاب والعدل في حق الوالي الذي يعان على أمره ولا يخشى من سطوة الناس، وسائر الأحوال التي صاحب الإنسان من عدم انشراح الصدر أحيانا لعمل إما لمرض أو لشغل أو لوجود حزن أو لانشغال بالأهل، فإن هذه الدواعي قد يضعف معها العمل، فإذا صبر وأدى العمل مع هذه الأحوال له أجر عند الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. الفائدة 23 عظمة التشريع في هذا الدين حيث تنوعت فيه الأعمال الصالحة وتعددت أسباب التفاضل لتتماشى مع فطر الناس وقدراتهم وأحوالهم، فيسهم كل فرد من المسلمين بما يقدر عليه في بدنه ويكون أنفع له في دينه، فسبحان الحكيم العليم، ما أعظم إحسانه لخلقه ولطفه بهم. نعم، هذه الفائدة العظيمة وهي فائدة تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى لطفه بعباده وإحسانه إليهم، وهي تدل على عظمة هذا التشريع التي إذا وقف عليها الإنسان عرف أن هذا التشريع ليس من نتاج عقول البشر وإنما هو من وحي الحكيم العليم، فإن هذا التشريع الذي جاء على هذا التدرج وهذا التنوع ما بين واجبات ومستحبات وتفاضل بين الواجبات من فروض أعيان فروض كفايات، تفاضل بين المستحبات ووجود أيضا أسباب التفاضل، وكون هذا الدين بهذه المتانة وهذه القوة وأيضا تناسبه مع أحوال الناس في كل عصر وفي كل مصر، فمع وجود هذه الحضارة ومع وجود هذا التقدم فلا يزال هذا الدين متمشيا مع كافة ظروف الناس وأحوالهم، ولكن هذا لمن فقه في دينه. وأما بعض أهل الخذلان الذين جهلوا هذا الدين لربما ظن بعضهم معارضة هذه الحضارة وأحوال الناس في هذا العصر لما جاء في هذا التشريع، والذي شرع هذا الدين هو عليم بما سنصل إليه في هذه الأحوال في هذه الأزمان لما نحن فيه من هذه الظروف والأحوال، ولا ندري ما نستقبل من أيامنا، ومع هذا يبقى هذا الدين متينا عظيما متمشيا مع كافة متطلبات الحياة لا يتعارض مع وظيفة ولا يتعارض مع مسؤولية ولا يتعارض مع هذه الوسائل المحدثة. الوالي في منصب الولاية هو عابد لله، والوزير في مركزه هو عبد لله، والقاضي والمفتي والعالم والطالب، الرجل والمرأة، التاجر والمستهلك، كل هؤلاء يعبدون الله عز وجل. لا تتعارض مصالحهم وأعمالهم مع هذا الدين، مما يدل على عظمة هذا التشريع. جاء هذا الدين بمراعاة أحوال المسلم في حال سفره وحضره، ورخص وخفف عنه في السفر ما لم يخفف عنه في الحضر، خفف عن المريض والحائض، وهذا مما يدل على عظمة هذا التشريع. هذا التشريع المتين الذي من قرأه ووقف على بعض ما كتب فيه من كلام أهل العلم، مع أن الناس ما أوتوا من العلم إلا قليلا، ينبهر العقل عندما يقف على هذا التشريع وعلى دقة هذا التشريع وما ورد من أسباب التفاضل والتنوع، وأن هذا الدين ميدان فسيح يتسابق فيه أهل الفضل والناس فيه ليس على درجة واحدة. ولهذا كان من حكمة الله تفاضل أهل الجنة في 100 درجة، وهذا لتفاضلهم في العمل في الدنيا، فإن مراتبهم يوم القيامة بحسب تفاضلهم في طاعة الله. وهذا من حكمة الله أن لم يجعل هذا الدين على درجة واحدة، فلا يجد الراغب النشيط صاحب الهمة ما يقضي نهمه من عبادته، أو أن الله يجعله على درجة واحدة على سبيل الوجوب فيضعف عنه الضعيف والمقصر ويأثم ويلحقه الحرج. جاء هذا التشريع منقسما إلى واجبات ومستحبات، فصاحب الهمة يسارع إلى المستحبات، وصاحب التقصير والعجز يؤدي الواجبات ولا حرج عليه فيما ترك من المستحبات. فهذا مما يدل على عظمة التشريع وعلى لطف رب العالمين بعباده. ولهذا يجب على المسلمين أن تلهج ألسنتهم وأن تضمر قلوبهم المحبة العظيمة لله تبارك وتعالى، أن هدانا لهذا الدين وأن شرع لنا هذا الدين ليس فيه آثار وليس فيه أغلال وليس فيه ظلم وليس فيه بغي. ما من فرد يمشي على هذه البسيطة إلا ومصلحته في الدين، بل حتى الكفار مصلحتهم في هذا الدين، لأن الناس في الجاهلية كان يبغي بعضهم على بعض، وأما في ديننا فحرم علينا الاعتداء حتى على الكفار، على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى أيضا العدل فيهم عند القضاء. فلو تقدم يهودي أو نصراني لقاضي مسلم وخصمه مسلم من أفضل الناس إيمانا وتقى، فإن بغض القاضي لليهود والنصراني في دينه لا يحمله على أن يبخسه حقه، وقد يقضى له على المسلم. وهذا مما يدل على عدل الإسلام، وهذا لا يوجد في دين من الأديان إلا ما شرعه الله عز وجل لعباده من الأديان التي أنزلها على رسله. ولهذا نحن نقول دائما لو عرف الناس ما في هذا الإسلام من المصلحة لأقبل الناس عليه، هو في مصلحة الحاكم وفي مصلحة المحكوم، في مصلحة الزوج، في مصلحة الزوجة، في مصلحة التاجر، في مصلحة المستهلك، في مصالح كل أفراد الأمة على اختلاف أحوالهم. ما من إنسان الآن يستطيع أن يقول الإسلام بخسني حقي أو ضيع حقي، بل ما من ضعيف يلجأ إلى الإسلام إلا ويجد العدل والإنصاف. وأما الظلم الذي يقع بين الناس فهو بسبب تقصير في تطبيق الشريعة، وإلا لو طبقت الشريعة على الناس ما وجد ظلم وما وجد بغي وما وجد شيء مما يشكو الناس الآن منه من الظلم الذي يحصل بسبب بعض الأنظمة البشرية التي مهما اجتهد الناس فيها فإنه تحصل فيها بعض أنواع المظالم لقصور البشر. مهما اجتهد الناس الآن في الأنظمة فقصورهم فعقولهم قاصرة، وأما هذا التشريع لا يمكن أبدا أن يحصل فيه ظلم أو أن يحصل فيه بغي، ولهذا هو في مصلحة الجميع. من أراد تحقيق مصالحه في الدنيا والآخرة فليقبل على هذا الدين وليلتزم به. ولهذا لو عرف الحكام حتى من غير المسلمين ما في هذا الدين من حقوقهم لدعوا الناس إليه، لو كان هذا لغير رغبة فيه ولكن لمصالحهم. سائر طبقات المجتمع كلها مصالحها في الإسلام. الإسلام جاء بحفظ حقوق التاجر والغني، وجاء بحفظ حقوق الفقير والمحتاج. فالمقصود أن هذا التأمل لعظمة هذا التشريع مما يزيد المؤمن رسوخا في دينه ويقينا بأن هذا التشريع هو من رب العالمين. وهذا الاعتقاد العظيم له أثره في السلوك وفي الاستقامة على هذه الشريعة، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك، وأن يرزقنا حسن المتابعة لهذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لنا. أحسن إليكم. وبه ختام هذا البحث، فلله الحمد على ما يسر من جمع مادته وصياغته واستنباط أحكامه ومسائله حتى جاء بهذه الصورة. فما كان فيه من إصابة وهدى فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان. فاللهم تقبله مني واجبر تقصيري فيه، واجعله خالصا لوجهك الكريم مقربا لمرضاته. ثم الدعاء موصول لكل من وقف من طلاب العلم فيه على خطأ فنبهني له، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هذا هو ختام هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا التأسي بما علمنا وما نفعنا به من العلم، وأن يرزقنا العلم بالعمل، وأن يثبتنا على ذلك. وأما كتابنا الذي سندرسه ونتدارسه بعد هذا الكتاب فهو كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وهذا الكتاب العظيم صنفه المؤلف رحمه الله وجمع فيه 99 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الأحاديث، وراعى فيه التنويع في دلالة هذه الأحاديث على أنواع العلوم والمسائل، فهو بمثابة القواعد والضوابط الشرعية. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على دراسة هذا الكتاب وفهمه، والذي نقصده دائما من اختيار هذه الكتب هو التنويع في دراسة هذه الكتب بما يحقق الفقه في الدين، ما بين دراسة العقيدة الصحيحة ودراسة العبادة التي يصح بها العمل، وتدارس بعض المسائل النافعة من الأداب والأخلاق، وكذلك تفاضل الأعمال، وما أيضا يراعى من بعض ما يعرض للمسلم في العمل من الوساوس والخطرات، كما مر بنا في ذم الموسوسين في دراسة هذا الكتاب لابن قدامة الذي فيه معالجة لمشكلة ولظاهرة بين المسلمين. وهذا التنويع المقصود به هو أن يتفقه المسلم في دينه، ومن حرص على هذه الدروس أرجو أن ينتفع بهذه الكتب لما فيها من التنويع ومراعاة سد حاجة المسلم في دينه على مختلف تنوع هذه الحاجات بهذه الكتب النافعة. ونسأل الله التوفيق للجميع، وآمل من الإخوة الذين يواظبون على الدرس تسجيل الأسماء أو تسجيل الأسماء في أوراق ثم تسلم للقارئ، فلعلنا أن نسعى إلى توفير الكتاب، ولكن ينبغي أن يكون التسجيل لمن حرص على حضور هذا الدرس أو عزم على ذلك إن شاء الله، لأن الأعداد كثيرة ونتمنى أن يسعى التوزيع الجميع، لكن الأعداد قليلة لهذه النسخ، فتسجل الأسماء وتسلم للأخ القارئ، ولعل الله ييسر توزيع هذا الكتاب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، سدد الله لسانكم وأعمالكم وأقوالكم، ونفعنا الله بما قلتم، جعلنا الله وإياكم وعموم المسلمين من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، جنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى إليكم هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في عمل مختصر لهذا الكتاب تجريد الاتباع؟ لعل الله أن ينفع به كما نفع بأصله، جزاكم الله خيرا. والله الاختصار له ميزة، ويفقد شيئا من أصل الكتاب، لأن الكتاب كما تلاحظون هو مختصر لمادة غزيرة، ومن كان له خبرة في التأليف يعرف ذلك، فالكتاب مختصر اختصارا شديدا، والاقتصار منه على أهم المسائل. اختصاره سيؤدي إلى حذف شيء من النصوص وحذف بعض كلام أهل العلم واستخلاص النتائج، لا شك أن هذا ممكن، لكنه يفقد الكثير من النصوص ومن أقوال أهل العلم المقررة لهذا الباب. وأرى أن حجم الكتاب متوسط، يعني مناسب لمن اطلع عليه، وأيضا هذا الكتاب حقه أن يقرأ دائما، لأن هذه المسائل قد تنسى ويغفل الإنسان عنها، فمن وجد نسخة فليحتفظ به ويراجع فيه دائما حتى تستقر هذه المسائل في النفوس وتتقرر لدى المسلمين. أحسن إليكم. ملاحظة فقط، الإخوة الذين يسجلون أسماءهم يسجلون أرقام الهواتف حتى يسهل التواصل بهم، جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم. هذا السيد يقول: ما حكم حلق اللحية أو تخفيفها، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز حلق اللحية أو أخذ شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب وأعفوا اللحى أكرموا اللحى، وهذا يقتضي إعفاؤها، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وهدي السلف وهدي الصالحين إلى اليوم، فالواجب على المسلم أن يلتزم هذا الهدي. وللأسف يعني بدأنا في هذه الأوقات يرجع بعضنا إلى ما كان عليه قديما، فإن حلق اللحى قديما كان منتشر، ثم من الله على الأمة بالرجوع إلى هذه الشعبة الإيمانية، وبدأ بعض الناس اليوم يضعف في هذا حتى من بعض طلاب العلم للأسف، وهذا أمر عظيم أن ينقص المسلم من عمله ويرجع إلى ما كان عليه من قصور. والواجب على المسلم أن يحرص على هذه الشعبة الإيمانية التي لها أثرها في قلبه إذا ما حرص عليها. نعم. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما حكم تغطية المرأة لوجهها بالنقاب؟ يجب على المرأة أن تستر وجهها بحيث لا يراها الأجانب، سواء بالنقاب أو بغيره، المهم هو ستر الوجه عن الرجال الأجانب. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل أتيت من بلدي لقصد العمرة، يقول: ولله الحمد اعتمرت، ثم أتيت لزيارة المسجد النبوي وأريد أن أرجع إلى مكة، فهل يجوز لي أن أفعل عمرة ثانية؟ من أين أحرم، جزاكم الله خيرا؟ نعم، لا بأس، ما دمت أتيت إلى المدينة بعد فراغ من العمرة فتحرم من المدينة، من ميقات المدينة، من أبيار علي، وتحرم بهذه العمرة عن نفسك أو عن من شئت من غيرك، كما يسأل الكثير عن الاعتمار عن الغير، فلا بأس ما دمت اعتمرت عن نفسك أن تعتمر عن غيرك أو عن نفسك أيضا في عمرة ثانية، والإحرام يكون من الميقات. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التوسل إلى الله سبحانه بصفاته؟ هذا أعظم أنواع التوسل، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: توسل الأنبياء والصالحين أكثره بأسماء الله وصفاته. نعم. حصلنا إليكم أسئلة كثيرة عن عمرة ثانية من مسجد التنعيم جزاكم الله خيرا. سبق الإجابة أن الأولى ترك الاعتمار من مسجد التنعيم ومن مكة عموما والاقتصار على عمرة واحدة مع كثرة الطواف لمن تمكن والصلاة في المسجد الحرام، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: الصلاة في مسجد قباء هل تساوي عمرة؟ يقول: وهل يجوز أن أنوي ذلك لأحد أقاربي المتوفى جزاكم الله خيرا؟ نعم، الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز أن تجعل هذه الصلاة عن غيرك لأن لها أجر عمرة، والعمرة يمكن أن تعتمر عن غيرك، لكن الصلاة في قباء لا يمكن أن تصلي عن غيرك وإنما لها أجر عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البعض يقول للذي يمدح ولاة الأمور